بدينا افتتاح الحفل بسم الله الرحمن، وقامت على بالي توارد معانيها. ارحب واهلي بس برفعي وانا الكسبان، بشوفات رجال يفتخر من حظى فيها. بدنا افتتح الحفل بسم الله الرحمن، وقامت على بالي توارد معانيها. ارحب واهلي باسم ربعي وانا الكسبان، بشوفات رجال يفتخر من حظى فيها. بشوفات رجال يفتخر من حظى فيها. هلا مرحبا ما هل وبلال مزن هتان، وجهها سعد والخير ربي يحييها. لفرحة محمد شل تجزى الشعر طربا، نجيب الجزيلة والردية نخليها. نجيب الجزيلة والردية نخليها. مسمى على اسم اللي بنى للمراجل شام، جدي محمد ما كره في عواليها. على العز بقضي بذكره للعلان، عسى الله يغفر له ذنوبه ويمحيها. عسى الله يغفر له ذنوبه ويمحيها. ومحمد بن مبارك مشى منهج الجدار، وتعلم تقالي دار رجال ومبادئها. يطول الفخر والمدح عزيلة الغفرة، لينا لمرة بس وشلون نوفيها. لينا لمرة بس وشلون نوفيها. وخوالله اعتبه والنعم مكسب الكرزان، قبيله فعايلها عن القال تغنيها. وناس التاريخ والكل قاريها. أسوق التهاني وتبارك لك حيلان محمد، عسى الفرحة سنيناه تضويها. محمد عسى الفرحة سنيناه تضويها. وبارك لشيخ الله ذكرته قصيدي زان، مبارك وحسيس الفرح باسمه بديها. وختم القصيدة وادعي الخالق الرحمن، عسى فاله التوفيق وبيات ينهيها. عسى فاله التوفيق وبيات ينهيها. بدنا افتتح الحفل بسم الله الرحمن، وقامت على بالي توارد معانيها. ارحب واهلي باسم ربعي بشوفات رجال يفتخر من حظى فيها. بشوفات رجال يفتخر من حظى فيها. هلا مرحبا ما هل وبلال مزن هتان، وجهها سعد والخير ربي يحييها. لفرحة محمد شل تجزى الشعر طربا، نجيب الجزيلة والردية نخليها. نجيب الجزيلة والردية نخليها. مسمى على اسم اللي بنى للمراجل شام، جدي محمد ما كره في عواليها. على العز بقضي بذكره للعلان، عسى الله يغفر له ذنوبه ويمحيها. عسى الله يغفر يطول الفخر والمدح عزيلة الغفرة ملينا لمرة بس وشلون نوفيها ملينا لمرة بس وشلون نوفيها وخوى الله اعتبه والنعم مكسب الكرزان قبيلة فعايلها سوق التهاني وتبريك لك حيلان محمد عسى الفرحة حسنيناه تضويها محمد عسى الفرحة حسنيناه تضويها وبارك لشيخ الله ذكرته قصيدي زان مبارك وحسيس الفرح باسمه بديها وختم القصيدة وختم القصيدة